يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فنتج عن هذا 6 أنواع من الكفر، كلها ضد ما يتحقق به أصل الإسلام. كلها ضد ما يتحقق به أصل الإسلام. وهذه الأنواع هي: كفر التكذيب، وكفر الشك، وكفر الإعراض، وكفر الإباء، وكفر الجحود، وكفر النفاق. هذه كلها ضد ما تقدم من مما يتحقق به الإسلام والدخول في الإسلام. قلنا إنها 3: التصديق والإنقياد والإقرار باللسان. وذكرنا كذلك ما يضد كل واحد، وهذا تلخيص لما سبق. فقد قلنا إنه ضد التصديق الشك والإعراض والتكذيب، وضد الإنقياد الإباء والاستكبار، وضد الإقرار الجحود. ثم قد يتناقض الظاهر مع الباطن، يعني فيكون هناك إقرار في الظاهر وتكذيب في الباطن. المنافق يظهر الإسلام، يقر بلسان، وهو يكفر في الباطن. كفره في الباطن قد يكون يعني بنوع من الأنواع، قد يكون في الباطن مكذبا أو شاكا، وقد يكون مستكبرا، فيكون كفره الذي في الباطن من الأنواع الأخرى، ولكنه يختص بأن كفره كفر نفاق. وكفر الجحود هو ما يتضمن التصديق في الباطن مع التكذيب في الظاهر. التكذيب يعني فالجاحد في الحقيقة. كفر الجحود ضد كفر النفاق، فكفر الجحود يتضمن يعني التصديق في الباطن مع التكذيب في الظاهر، والنفاق ضده أو خلافه، يعني فهما متقابلان ظاهرا، متقابلان ظاهرا وباطنا. نعم. بعد أحسن الله عليك. ومن كفر الإباء والاستكبار الامتناع عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة لما يدعو إليه ولو مع التصديق بالقلب واللسان، وذلك ككفر أبي طالب وكفر من أظهر الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وغيرهم. وأما جواب السؤال الثاني، المقصود من هذه الجملة إنه قد يكون الشخص مصدقا ظاهرا وباطنا، لكنه يأبى الانقياد والاستجابة لما دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفر الإباء قد يكون باطنا كما في بعض المنافقين، وقد يكون ظاهرا كفر الإباء ككفر اليهود، لأن منهم من يتكلم بأن الرسول نبي، وأنه يعني وأنه النبي المبشر به والموعود، لكنهم يأبون الاستجابة كفرا وحسدا، لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكذلك مثل أبو طالب هو مصدق للرسول بلسانه وفي شعره لكن منعه التعصب للملء والامتناع عصبية هو من ضروب الإباء كفر الإباء لأن كفر الإباء قد يكون الحامل عليه الحسد وقد يكون الحامل عليه الكبر وقد يكون الحامل عليه التعصب. نعم أحسن الله عليك. وأما جواب السؤال الثاني وهو ما يخرج به المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتدا فجماعه ثلاثة أمور: الأول ما يضاد الإقرار بالشهادتين وهو أنواع الكفر الستة المتقدمة، فمتى وقع من المسلم واحد منها نقض إقراره وصار مرتدا. نقض إقراره وصار مرتدا. الثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن محمد رسول الله، فحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله الكفر بالطواغيت والإيمان بالله. الكفر بالطاغوت هذه على لفظ الآية أنك طواغيت طاغوت. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم لفظ الآية مفهوم. وهذا يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا يتضمن الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، وأنه كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإفراده مع ذلك بالعبادة والبراءة من كل ما يعبد من دونه. وجملة ما يناقض التوحيد أمور: أولا جحد وجود الله. وجماع ما يخرج به المسلم عن الإسلام قال لك في الأول ثلاثة: واحد ما يضاد الإقرار. نعم. ما يضاد الإقرار بالشهادتين وهو أنواع الكفر الستة المتقدمة، فمتى وقع من المسلم واحد منها نقض إقراره وصار مرتدا. نعم. الثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين. ما يناقض حقيقة الشهادتين لا إله إلا الله وحده لا شريك. شوف بعدها في الثالث وين ممكن متأخر. الثالث جحد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. ها ثالث ما أظن. ها اي وش الثالث ما يلزم منه لزوم ظاهرا ويدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنا ولو أقر بهما ظاهرا. هذا مكتوب عند الثالث. نعم. نقول ان يعني اسباب خروج المسلم عن الإسلام وهي بالتعبير المعروف هي أسباب الردة، ومدارها على هذه الأمور، يعني قلنا جماعها ما يقابل الإقرار، لأن الدخول في الإسلام يقوم على الإقرار بالشهادتين ظاهرا وباطنا، فما يناقض الإقرار كل ما يناقض الإقرار ظاهرا أو باطنا فإنه يوجب الردة. فإذا قلنا مثلا هذا المسلم هو مقر، نفرض أنه مقر ظاهرا وباطنا، نفرض أنه مقر ومؤمن ظاهرا وباطنا، فإذا دخل عليه مثلا التكذيب في الباطن مع بقاء الإقرار، هذا كفر النفاق، يصير منافقا. والمنافق نعتبر أنه مرتد باعتبار ما كان عليه من قبل، ولا هو في الظاهر ليس بمرتد، مسلم هو، لكن عندما نقول إنه إن هذه الأمور إنها تقابل الإقرار وأنه يخرج بها، لكن تارة تكون الردة ظاهرة كما إذا أظهر التكذيب، إذا أظهر التكذيب أو أظهر الإباء عن قبول ما كان مستجيبا له ومنقاد، إذا انطوى كذلك على التكذيب في الباطن، انطوى على عدم الانقياد، فالمسلم الذي نفرض انه مسلم ظاهرا وباطنا، اذا دخل عليه واحد من هذه الامور صار مرتدا، لكن يصير مرتدا اما ظاهرا وباطنا، واما باطنا، واما ظاهرا، لكن اذا ارتد ظاهرا لم يكن لباطنه لتصديقه في الباطن اعتبار، فكفر الظاهر يستلزم كفر الباطن إلا في صورة واحدة، وهي حال من؟ حال المكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فمن أظهر الكفر ولو انطوى على التصديق فإنه كافر، إلا أن يكون مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. فكل أنواع الكفر المتقدمة الستة كلها تناقض الإقرار بالشهادتين، تناقض الإقرار بالشهادتين، منها ما يناقض الإقرار ظاهرا ومنها ما يناقضه في الباطن، ولكنه على أي حال إذا وقع في واحد منها صار كافرا بعد أن كان مسلما وصار مرتدا، لكن إنما يعد ويحكم عليه بالردة إذا كانت ردته ظاهرة، إذا كانت ردته ظاهرة حكمنا عليه بالردة وقمنا عليه حكم الردة، أما إذا يعني دخل عليه النفاق فإنه يصير منافقا لا ندري عنه، لكنه في الحقيقة صار مرتدا بعد أن كان مسلما. نقول الأمر الثاني من مما يرجع إليه، ترجع إليه النواقض، نواقض الإسلام، حقيقة الشهادتين، ما يناقض، كل ما يناقض حقيقة الشهادتين فإنه من أسباب الردة، نواقض، لأن كما تقدم أن الكافر إنما يدخل في الإسلام بإقراره بالشهادتين ظاهرا وباطنا، فيصير بذلك مسلما حقا، وإن أقر ظاهرا فقط جرى عليه حكم، يعني جرت عليه أحكام الدنيا وهي حال المنافق. وبمناسبة ذكر حقيقة الشهادتين كان لابد من أن يبين أن الشهادتين لهما حقيقة، حتى لنعلم أن كل من يناقض هذه الحقيقة فإنه يوجب الخروج عن الإسلام. الشهادتان شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقيقتها إثبات الإلهية لله وحده ونفيها عن كل ما سوى، لا معبود بحق إلا الله، هذه حقيقتها. وقولنا لا معبود بحق هذا يتضمن الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وقولنا إلا الله يتضمن الإيمان بالله، وهو الذي قال الله فيه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن فلا بد أن نعرف حقيقة لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تتضمن أنه تعالى المتفرد بالإلهية، فلا إله غيره، وبالربوبية فلا رب سواه، وبالكمال فهو الموصوف بكل كمال مع نفي المثيل والنظير، فلا مثل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتقتضي لا إله إلا الله، هذا مضمونها من جهة المدلول والمعنى، وهذا المعنى يقتضي إفراده بالعبادة، يقتضي إفراده بالعبادة. فالإيمان بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن كل معبود سواه باطل، ماذا يقتضي؟ يقتضي إفراده بالعبادة وتخصيصه بالعبادة، والبراءة من كل معبود سواه، على حد قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. شهادة أن محمد رسول الله لعلها هي الأمر الثاني الذي يأتي تقرير حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله ماذا تتضمن؟ تتضمن الإيمان بأنه رسول الله حقا، أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى جميع الناس، وأنه خاتم النبيين، وهذا الإقرار بالرسالة يستلزم تحقيق المتابعة. فالأول هو جانب الاعتقاد، والثاني هو جانب العملي، ففي كل من الشهادتين، كل من الشهادتين لها معنى ولها مقتضى، فمعناها هو ما تقدم، معنى كلمة التوحيد، ومعنى محمد رسول الله، ومقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله مقتضاها يعني ماذا تقتضي ممن أقر بها، من أقر بأنه لا إله إلا الله، فهذا الإقرار يقتضي منه توحيد الله، إفراد الله، إفراده بالعبادة وتخصيصه بالعبادة، والبراءة من كل معبود سواه. كذلك الإقرار بأن محمد رسول الله، يعني علمنا معناها، معنى محمد رسول الله أو شهادة أن محمد رسول الله معناها الإيمان واليقين بأن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول من عند الله، أرسله الله إلى جميع الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يتضمن إنه الصادق في كل ما جاء به، وأنه الهادي المهدي جاء بالحق بالهدى ودين الحق، مقتضى هذه الشهادة يكون بتصديقه في كل ما أخبر به وباتباعه في ما جاء به من الشرع، بطاعته في كل في أمره ونهيه، وهو ما عبر عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة يقول، لكنه جعل مقتضاها هو معناها تصديقه بما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم يا عبد الرحمن بعده. أحسن الله عليك. وجملة ما يناقض التوحيد أمور، يعني بعد معرفة حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، الآن ندخل فيما يناقض هذه الحقيقة التي نعتبرها من أسباب الردة. نعم. أولا جحد وجود الله، وهذا شر الكفر والإلحاد، وهو مناقض للتوحيد جملة جملة، ومنه القول بوحدة الوجود. الثاني هذا مما يناقض حقيقة لا إله إلا الله جحد وجود الله، وهذا هو أعظم الكفر على الإطلاق، وهو يناقض شهادة لا إله إلا الله من جميع الوجوه، يعني يناقض ما تتضمنه من الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. جحد وجود الله ما بعد، يعني المشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره خير من هذا، الذي يقر بأن للعالم خالق وصانع ولو كان مشركا به، ولو كان اعتقاده فيه يعني باطلا، فهو دون هذا في الكفر. كما لا يخفى أن جحد وجود الله كما هو يعني دين الدهرية هو أكثر الكفر، ويعبر عنه بتعطيل المصنوع عن صانع، تعطيل هذا العالم من صانع، وأنه لا مدبر ولا خالق ولا مدبر. نعم. وفي حكمه كذلك القول بوحدة الوجود، هذا مذهب فرقة من الفرق الإسلامية التي هي أبعد ما تكون من الإسلام، وحدة الوجود، يعني من مقولات الملاحدة إن هذا الوجود هو شيء واحد، الخالق والمخلوق واحد، العبد رب والرب عبد. وقد صاغ هؤلاء الملاحدة صاغوا هذا المذهب يعني بصيغة التوحيد، وأن هذا يعني قالوه تحقيقا للتوحيد، وأنه يقول ما ثم إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله في على حد قولهم لا إله إلا الله حقيقتها عندهم لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، وحدة الوجود يعني الوجود واحد، فجعلوا وجود كل موجود هو وجود الرب تعالى. كيف نفهم هذا؟ نفهم إن السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجمادات والحيوانات والملائكة والشياطين وكل الأضداد، كل هذه الأضداد هي تمثل حقيقة واحدة، هي حقيقة الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومع ذلك هذا الكفر يصاغ بأنه هو التحقيق والتوحيد والمعرفة، ويوصف من يقول بهذا بأنه محيي الدين، وهو شيخهم ابن عربي الطائي الذي ألف في هذا مؤلفات، وانطلى بعضها على بعض الناس حتى ظنوا أنه ولي من أولياء الله، وهم كثير من الطغاة أو من المنتحلين لنحلته الضالين. نعم، قل الأول إنكار وجود الله. وجملة ما يناقض التوحيد أمور: أولا جحد وجود الله، وهذا شر الكفر والإلحاد، وهو مناقض للتوحيد جملة. ما فيه. ومنه القول بوحدة الوجود. ثانيا اعتقاد أن مع الله خالقا ومدبرا ومؤثرا مستقلا عن الله في التأثير والتدبير، وهذا هو الشرك في الربوبية. هذا كما يقول المجوس أن العالم يعود إلى صانعين خالقين ويعبر عنهما بالنور والظلمة فيثبتون خالقين، فشركهم هو من الشرك في الربوبية. ويقول الشيخ ابن تيمية إنه لن يوجد في العالم إذا من يثبت خالقين متكافئين يعني متماثلين من جميع الوجوه، وأن يعني أشد ما وقع من ذلك قول المانوية الثانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، فيقولون النور إله الخير والظلمة إله الشر. يقول شيخ الإسلام إنهم مع إثباتهم لخالقين لم يسووا بينهما، فقالوا فمنهم من يقول إن الظلمة ليست قديمة، ومنهم من يقول إنها قديمة لكنها شريرة ولا يصدر عنها إلا الشر، فلم يثبتوا خالقين متكافئين. يقول هذا في الرد على المتكلمين الذين إنما يعتنون بذكر الأدلة العقلية على نفي أن يكون للعالم خالقان متكافئان في الصفات في الذوات والصفات. نعم، أحسن الله عليك. ثالثا اعتقاد أن لله مثلا في شيء من صفات كماله كعلمه وقدرته، كما هي مقولة المشبهة الذي يقول أحدهم له علم كعلمي وسمع كسمعي وبصر كبصري، هذا كفر مناقض لتوحيد الأسماء والصفات، مناقض للإيمان بأنه تعالى ليس كمثله شيء، فهؤلاء المشبهة. نعم، رابعا تشبيهه تعالى بخلقه في ذاته أو صفاته أو أفعاله كقول المشبه له سمع كسمعي وبصر كبصري، ويدخل في ذلك وصفه بالنقائص كالفقر والبخل والعجز ونسبة الصاحبة والولد إليه. شفاء الثالث إيش؟ ثالثا اعتقاد أن لله مثلا في شيء من صفات كماله كعلمه وقدرته. لا عليك الله. رابعا تشبيهه تعالى بخلقه في ذاته أو صفاته أو يعني في يمكن يصير في نوع من التقارب أو التداخل بين الثالث والرابع، يعني كأن الأول معنى إثبات مثل مماثل لله في صفاته، والثاني لا، قد يقول وإن لم يقل إن لله مثلا مماثلا لله مساويا لكنه يشبه الله تعالى بخلقه، فيقول له سمع كسمعي وبصر كبصري، وهل دون الأول الذي يثبت مثيلا لله في صفاته، فالأول أوغل في التشبيه والتمثيل. نعم، بعده. خامسا اعتقاد أن أحدا من الخلق يستحق العبادة مع الله، وهذا هو اعتقاد الشرك في الإلهية ولو لم يكن معه عبادة لغير الله. وهذه الأمور الخمسة كلها تدخل في كفر الاعتقاد أو شرك الاعتقاد. سادسا، عبادة أحد مع الله بنوع من أنواع العبادة، وهذا هو الشرك في العبادة، سواء اعتقد أنه ينفع ويضر أو زعم أنه واسطة يقربه إلى الله زلفى، ومن ذلك السجود للصنم. والفرق بين هذا والذي قبله أن هذا من باب الشرك العملي المناقض لتوحيد العمل الذي هو إفراد الله بالعبادة. كما قلنا في التوحيد إنه فيه توحيد في الاعتقاد، يعني الإقرار بأن الله تعالى هو الإله الحق المستحق للعبادة، هذا توحيد في الاعتقاد، وثمرته التوحيد في العبادة، وذلك بتخصيصه تعالى بالعبادة بحيث لا يعبد المسلم غير الله. فالأول توحيد في الاعتقاد، والتوحيد العملي فرع عن التوحيد الاعتقادي. اعتبر هذا التقسيم أيضا في الشرك، فمن اعتقد أن من الخلق من يستحق العبادة ولو لم يعبد إلا الله، فلو أن أحدا لم يعبد إلا الله لكنه لم يبرأ مما يعبده المشركون، وقالوا إنهم يعني لا ينكر شركهم، هو لا يعبد إلا الله لكنه لا يبرأ من عبادة غيره ولا ينكر على المشركين عبادة غيره. فهذا يعني كفره وشركه في الاعتقاد، فإذا عبد مع الله غيره كان مشركا في عبادته عمليا. فالأول شرك في الاعتقاد، والثاني شرك في العمل في العبادة. فالتوحيد في الإلهية له جانب اعتقادي وجانب عملي، والشرك في العبادة له جانب اعتقادي وجانب عملي. ومن المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون غيره، يعني ما وهم كثير، من لا يعتقد في معبوده أنه ينفع ويضر، كما قال الخليل لقومه ما تعبدوا؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لا عاكفين. قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك. نعم، قل والفرق بين هذا والذي قبلنا. أحسن الله عليك. والفرق بين هذا والذي قبله أن هذا من باب الشرك العملي المناقض لتوحيد العمل الذي هو إفراد الله بالعبادة، وذاك من باب الشرك في الاعتقاد المنافي لاعتقاد تفرد الله بالإلهية واستحقاق العبادة. ولما بين الاعتقاد والعمل من التلازم صار يعبر عن هذا التوحيد بتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة، وعن ضده بالشرك في الإلهية أو الشرك في العبادة. يعني كثيرا ما يعبر عن التوحيد فيقال توحيد الإلهية والتوحيد في العبادة. توحيد يعبر عن هما جميعا بهذه العبارة، يعني التوحيد الاعتقادي أو التوحيد العملي يعبر عنهما بتوحيد العبادة أو بتوحيد الإلهية، للتلازم الذي بينهما، للتلازم بين التوحيد في الاعتقاد وتوحيد في العمل، صار يعبر عنهما عن كل واحد منهما بعبارة عن الآخر. ولهذا نجد التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، نعم هو إفراد أي تخصيصه بالعبادة، لكن هذا التوحيد العملي لا بد أن يكون قائما على اعتقادي أنه لا معبود بحق إلا الله. فمن أفرد الله بالعبادة من غير أن يقر بتفرده باستحقاق العبادة لم يكن موحد. فلا بد من التوحيد في الاعتقاد والتوحيد في العمل، فيؤمن بأن الله تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، ويحقق هذا الإيمان بإفراده بالعبادة وتقصيده بالعبادة بحيث لا يعبد معه غيره. نعم. سابعا، جحد أسماء الله وصفاته أو شيء منها. ثامن، السحر، لأن جحد شيء من أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة الثابتة هذا تكذيب لما أخبر الله به ورسوله، تكذيب جحد. يقول إن الله ليس له يد، ليس له وجه، الله ليس مستويا على العرش. وسيأتي التنبيه على يعني على حكم المتأول. نعم. الثامن، السحر، ويشمل ما يفرق به بين المرء وزوجه كسحر أهل بابل، وما ما يسحر أعين الناس حتى ترى الأشياء على غير حقيقتها كسحر سحرة فرعون، ما يكون بالنفس في العقد كسحر لبيد بن الأعصم لبيد بن الأعصم وبناته. وهذه الأنواع تقوم على الشرك بالله بعبادة الجن أو الكواكب. يعني السحر الذي نقول أنه يضاد التوحيد لأنه يقوم على الشرك، عبادة الكواكب أو عبادة الجن، فلهذا يعني عد الشرك مما يناقض التوحيد. فالسحر منهم ما ذكره الله في قوله يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وذكر سبحانه وتعالى في قصة موسى مع فرعون وسحرته قال يخيل إليه من سحر فهو سحر تخيلي، وكلها تقوم على طاعة الشياطين واتباع الشياطين. نعم، تبع ما تتلو الشياطين الآية. نعم. وأما السحر الرياضي نعم. وأما السحر الرياضي وهو ما يرجع إلى خفة اليد وسرعة الحركة، والسحر التمويهي وهو ما يكون بتمويه بعض المواد بما يظهرها على غير حقيقتها، فهذان النوعان من الغش والخداع وليس من السحر الذي هو كفر. باء، حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. إله يا أخي، لا إله إلا الله. كل هذه الأنواع قلنا إنها تناقض حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. جحد وجود الله، القول بوحدة الوجود، اعتقاد أن لله مثلا، تشبيه تعالى، تشبيه صفاته بصفات المخلوقين إلى آخر هذه المذكورات، كل هذا تناقض حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فكلها من أنواع الكفر لكنها متفاوتة كما تقدم وكما سيأتي. نعم. بعد باء، حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. ألف، شهادة لا إله إلا الله. باء يعني هي الثانية، هي الأصل الثاني من مما يتحقق به دخول العبد في الإسلام. نعم. شهادة، حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. نعم. حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، أن الله أرسله إلى جميع الناس بالهدى ودين الحق. إيش؟ أن الله أرسله، يعني الشهادة، حقيقة شهادة أن محمد رسول الله يعني الشهادة بأن الله أرسله. حقيقة شهادة أن محمد رسول الله يعني الإقرار بأن الله أرسله إلى جميع الناس. نعم. أن الله أرسله إلى جميع الناس بالهدى ودين الحق، وأنه خاتم النبيين، وأنه الصادق المصدوق في كل ما أخبر به، وأن هديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي، وأن الإيمان به وطاعته ومحبته واتباعه واجب على كل أحد، هذه الحقيقة، يعني تحرير وتحديد الحقيقة يتبين بها ما يناقض هذه الحقيقة. فأنواع الردة الآتية كما تقدم، أنواع الردة الآتية ترجع إلى مناقضتها لحقيقة شهادة أن محمد رسول الله، كما أن أنواع الردة وأنواع الكفر المتقدمة تناقض حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وجملة ما يناقض حقيقة شهادة أن محمد رسول الله أمور: أولا جحد رسالته صلى الله عليه وسلم أو تكذيبه أو الشك في صدقه، ثانيا جحد رسالته صلى الله عليه وسلم. جحد رسالته صلى الله عليه وسلم، نعم. أو تكذيبه أو الشك في صدقه. جحد رسالته تكذيب عام، يظهر كذا تكذيب له عام في كل ما يخبر به، جحد للرسالة أصلا. أما تكذيبه فيظهر أن المقصود تكذيبه في بعض الأشياء، حتى ولو أقر برسالته ثم كذبه فإن هذا كفر، فلا بد من تصديقه في كل ما يخبر به. فجحد رسالته مناقض لحقيقة رسالته أو لحقيقة شهادة أن محمد رسول الله جملة. جحد رسالته هذا يعني ناقض مناقض لشهادة أن محمد رسول الله جملة. لكن الثاني اللي قلنا تكذيبه، يمكن أن بعض الناس يقر بشهادة بأن محمد رسول الله لكن يكذبه في بعض ما أخبر به، مثل النصارى، بعض النصارى يقول أنه رسول صحيح لكن رسول إلى العرب، إذن هو مقر بأنه رسول الله، رسول من عند الله، لكنه يكذبه في دعوى عموم الرسالة. وقل مثل هذا في بعض المسلمين المنتسبين للإسلام، إذا كان يعني هو يقر بالشهادتين لكن قد يأتيه خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيكذبه فيه، بخلاف من يقول هذا لا يصح عن الرسول يمكن، فلا يكون مكذبا لكن يشك في ثبوته عنه، يطعن في الثبوت، نعم، أو الشك بعده. أحسن الله إليك. ثانيا جحد ختمه للنبوة. نعم، جحد ختمه للنبوة، هذه من الضروريات، من الضروريات الداخلة في شهادة أن محمد رسول الله، كما تقدم في ذكر الحقيقة أنه خاتم النبي. نعم. أو دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. نعم، كل ذلك، لأن دعوى النبوة تناقض الإيمان بأنه خاتم النبيين، فمن ادعى النبوة أو صدق متنبيا من المتنبيين الكذابين فإنه لم يحقق الإيمان بأن محمدا خاتم النبيين، مثل القاديانية الآن المعروف أنهم يقرون بأن محمد رسول الله ولكنهم يقول المرزا غلام انه يوحى اليه وان الوحي لم ينقطع بموت النبي عليه الصلاه والسلام، فلهذا اجمع المسلمون على كفرهم وانهم خارجون عن الفرق الاسلاميه. نعم. او تصديق مدعيها. او تصديق، نعم. او الشك في كذبه. او الشك في كذب المدعي للنبوه، يعني لو ادعى شخص للنبوه وقامت له دعوة وقال بعض الناس يمكن ما ندري، نحتاج نشوف يعني في دلائله وما يحتج به، نحتاج ننظر. لا، يعني من ادعى نبوة لا نحتاج إلى النظر في دعواه إلا من أجل إقامة الدليل على بطلان دعوة، وإلا هي باطلة ابتداء، وما وهو كذاب ابتداء. فنحتاج إلى أننا فمن شك في كذبه يقول ما ندري، يحتمل أنه صادق. كل هذا يناقض الإيمان بأن محمدا خاتم النبيين، فجعد أنه خاتم النبيين صراحة أو دعوى النبوة أو تصديق مدعي النبوة أو الشك في كذبه، كله يناقض حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. نعم. أحسن الله عليك. جحد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم ظاهر. نعم. ومن ذلك اعتقاد أنه رسول للعرب خاصة أو دعوى ذلك، أو أن اليهود والنصارى لا يجب عليهم اتباعه. كل هذا يناقض الإقرار بعموم رسالته. نعم. أو أن أحدا يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كالفيلسوف أو العارف من الصوفية ونحوهما. رابعا، تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وعيبه في شخصه أو في هديه وسيرته. خامسا، السخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به أو بشيء مما جاء به من العقائد والشرائع. سادسا، تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما أخبر به من الغيب مما يتعلق بالله أو يتعلق بالملائكة والكتب والرسل والمبدأ والمعاد والجنة والنار. جيم، ما يناقض حقيقة الشهادتين جميعا إلى هنا. فبمعرفة حقيقة شهادة أن لا إله إلا أن محمد رسول الله ومن المعاني المتقدمة، كل ما يناقضها نعتبره من مما يوجب الخروج عن الإسلام، لأننا قررنا في ابتداء أن جماع ما يخرج به المسلم من الإسلام هو مداره على الأمور الثلاثة: ما ينافي الإقرار، وما ينافي حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، وما ينافي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وما ينافي حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. ثم يأتينا ما ينافي حقيقة الشهادتين. إلى هنا يا عبد الرحمن. نعم. يعني كل ما ينافي حقيقة الشهادتين كلها يعني من أسباب الردة وخروج من وقع في شيء منها عن الإسلام الذي يدعيه وينتمي إليه. نعم. انتهى. أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: أنا أذهب مع السائق لمسافة دون السفر ويحضر معه طفل مميز لنفي الخلوة، فما حكم هذا وجزاكم الله خيرا؟ طفل مميز لنفي الخلوة. الله، ما ندري كلمة دون السفر، يعني في البلد من داخل مسافة يعني، أما دون السفر معناها تروح يمكن يعني 50 كيلو 60 كيلو، ما أرى أن هذا الطفل المميز تزول به الخلوة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إنا نحبكم في الله، أيهما أفضل في قراءة القرآن، قراءته سرا أم التلفظ به، وأيهما أكثر ثوابا وأجرا؟ هذا أجر التلاوة كله يعني لا فرق في الجملة، لكن هذا يرجع إلى أثر القراءة سرا والقراءة جهرا. أحيانا يكون الجار أعون على يعني على النشاط والاستمرار في التلاوة، وأعون على يمكن التدبر، ويمكن الإصرار له مناسبات الإصرار. والجار إذا كان يترتب عليه بعض المفاسد يعني بحيث أنه يشوش على الآخرين، كما جاء في الحديث الصحيح: كلكم يناجي ربه فلا يجهر أحد على أحد. لكن الشيء الذي أحب أن أنبه عليه إن من الناس من يقرأ القراءة الصامتة من غير أن يحرك بالقرآن شفته، ينظر في المصحف بس، هذه ليست تلاوة. لا بد من أن تتكلم بالقرآن، إما سرا يعني يمكن كما تقرأ في الصلاة سرا، أما أنك تقرأ في قلبك ولا تحرك بذلك لسانك وشفتيك فلا تكون بهذا تاليا، ولو اقتصرت على ذلك في الصلاة لم يجزئك قراءتك للفاتحة بهذه الطريقة. نعم، أحسن الله عليك. يقول السائل: لو حج من متلبس بالشرك ثم هداه الله للتوبة، يستأنف الحج. نعم، قال: ثم لو حج متلبس بالشرك نيابة عن المسلم هل يصح الحج لمن حج عنه؟ لا، ما يصح، ما دام انه مشرك فلا يصح منه الحج ولا يصح حجه عن غيره. نعم، أحسن الله عليك. يقول السائل: إذا دعوت الله وقلت إني فعلت هذا الشيء خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك، اجعل لي كذا أو كذا، فهل إذا لم يجب الله دعوتي يعني أنني لم أفعلها إخلاصا؟ لا، ما يلزم، لأن استجابة الدعاء قد يكون له موانع، وقد يكون الله استجاب لك بغير الأمر الذي طلبته، كما في الحديث أن من دعا الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم فأعطاه الله فيها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له طلبته، أو يصرف عنه من الشر مثلها، أو يدخر له يعني من الخير مثلها، وما أشبهه. فلا يلزم، الحمد لله، إذا دعا ربه بصدق وتوسل بعمله الصالح ثم لم يحصل مطلوبه فلا يقتضي ذلك أنه غير مخلص في ذلك العمل. نعم، أحسن الله عليك. يقول السائل: إنا نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي. هل السحر الرياضي والتمويه ليس من الشرك حتى لو كان به استعانة بالجن؟ لا والله، استعانة بالجن، لكن الأصل أنه ما في استعانة بالجن. رياضي رياضة فقط تقوم على التجربة والرياضة، يعني حركة كما يقولون، خفة يد وما أشبه ذلك. والتمويه يعني أمر تجريبي يرجع إلى معرفة التصرف في بعض المواد، لكن الذي يشكل هو خلط السحر الحقيقي بهذا النوع الطبيعي مما يروج سحر الشياطين. هذا هو الجاري الآن في مثل بعض ما يقيمه، ما يعبر عنها أحيانا بالشرك. هذا في الغالب أنه مختلط، فيه ما هو يعني ليس من السحر المحرم في حقيقته، ومنه ما هو منه، فيختلط الأمر. ولو قدر أن يخلو هذا من السحر المحرم فلا ينبغي ترويج السحر الرياضي الذي سميناه الرياضي، لا ينبغي، لأن هذا مما يروج السحر الآخر فيلتبس على غالب الناس، ما يميزون، فيأتي هذا الذي يمارس العمل الرياضي يعني الباهر، فإذا قيل إن هذا ليس بسحر وإن هذا رياضة، يأتي ساحر آخر فيمخيل فيخيل للناس ويظنون أنه أيضا إنه من هذا القبيل. فلا ينبغي ترويج ما يسبب للناس اختلاط الحق بالباطل. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: إني أحبك في الله، أي الأعمال إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ هل هو العلم، هل هو طلب العلم، أم هناك أعمال غيرها؟ هذا يقول أهل العلم أنه يختلف باختلاف الناس وباختلاف الأحوال، لكن الذي نص عليه العلماء إن طلب العلم والمذاكرة في العلم يعني أفضل من نوافل الطاعات، من النوافل، كل واحد يذاكر في العلم الشرعي ويتفقه في الدين هذا أفضل له من أن يشتغل مجرد يتنفل في الصلاة أو يتنفل بتلاوة القرآن من غير تفقه. والموفق هو من يعطي لكل نوع من أنواع الدين يعني نصيبه، فيتعلم ويتفقه ويتعبد لله، وهذه سيرة العلماء المحققين لا ينقطع بشيء عن شيء. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما سبب وسوسة الشيطان؟ يقول: ما سبب وسوسة الشيطان للإنسان في الرب، وما هو علاج وسوسة الشيطان الشديدة؟ ما أدري والله، السؤال ما واضح. يقول إيش ما؟ ما سبب وسوسة إيه؟ الشيطان للإنسان في الرب، في في الرب، في الله والكيفية يعني. ما سبب وسوسة الشيطان في الرب إيه والكيفية؟ الشيطان هذه مهمته أن يوسوس من شر الوسواس الخناس، فهو يوسوس للإنسان في أشياء كثيرة، يزين له الشهوات المحرمة، يلقي في قلبه الشبهات التي تكدر إيمانه في التوحيد، في الرسالة، في اليوم الآخر، في شرائع الإسلام. لكن على المسلم أن يقاوم هذا الوسواس، يقاومه في الحق الذي هو مطمئن إليه. كل ما يناقض الحق الذي يؤمن به المسلم فإنه يعرف إنه باطل، فإذا ورد عليه وسواس يشككه في يعني يشككه في ربه، يشككه في دينه، فعليه أن تعوذ بالله من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعليه أن ينتهي ويعرض، يعني لا يتمادى في التفكير. جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يقول، لا يزال الشيطان بالإنسان يقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ فيقول: الله الله، حتى يقول له: من خلق الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نص على هذا وبينه، قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله، وفي لفظ فلينتهي، يعني يعرض، لا تتمادى في هذا التفكير. اعرف ما دمت عرفت أنه وسواس شيطاني أعرض عنه. ومن مما يبشر المسلم بخير كونه يكره هذا الوسواس ويبغضه وينفر منه ويقلق من وروده على قلبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن ذلك: هذا صريح الإيمان. قال العلماء: صريح الإيمان يعني إيش؟ يعني بغض هذا الوسواس والقلق منه والنفرة منه. هذا عنوان على الإيمان، يعني عنده مناعة. لكن الضعيف اللي ما عنده بصيرة ولا عنده إيمان راسخ يمكن أن يؤثر عليه وسواس الشيطان فيزلزل إيمانه أو يزيل إيمانه. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يجوز أن تخلو المرأة مع السائق في البلد ومعه طفل صغير مميز لم يبلغ؟ هذا هو جوابي اللي قلت: الطفل المميز مميز يفهم الكلام، كلمة مميز قد يكون، أقول قد تزول به الخلوة في مثل هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليك. يقول: هل هناك فضل في صيام شعبان؟ نعم، كان الرسول يصوم شعبان كله أو أكثره. نعم. أحسن الله عليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.